أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انبهار الأول أن الاستراحة ما يكون مانعا عن العلم بالتأخير والتكليف من قاهر إلى أباحث المعية كذلك يكون مانعا من القاهر إلى غير معية ضرورة في المتقى موجب من جواز الإفطار أحد الأحكام وترك التعليم على خرج السلام عليكم بذكر هذه الانبهار بيان ما يكون مانعا عن تنزل التكفير بالعلم الاجمالي وهذا التنبيه الاول أن الاستراح إلى بعض أطراف العلم الإجمالي يكون مانعا عن تنزل التكليف بالعلم الإجمالي وفي هذا التنبيه الأول اعتراض للمتنبيه على الشيخ الأنصاري ونذكر توضيح هذا الاعتراض قبل ذكر توضيح هذا الاعتراض نذكر أمرا يتضح به ما هو محل الكلام في هذا التنبيه الأول فنقول أن الموضوعات التي تقع موضوعات الأحكام على قسمين تارة هذه الموضوعات بعناوينها الأولية تقع موضوع في الأحكام وأخرى بعناوينها الثانوية تقع موضوعات في الأحكام المراد من العناوين الأولية كقولنا الماء مباح الخمر حرام الميتة حرام الخمر بعنوان أنه خمر حرام عنوان الخمرية من العناوين الأولية الميتة بعنوانها الميتة محكوم بالحرم الوضوء واجب بعنوان كونه وضوءا يكون واجبا الصلاة واجبا هذه العناوين الأولية لها أحكام شرعية العناوين الثانية الوضوء لكونه ضروري ضرريا ليس بواجب حرجيا ليس بواجب الميتة بعنوان كوني مضطرا اليها ليس بحرام هذا العناوين الثانيه ثم الادله المثبته للاحكام بالعناوين الثانيه هذه الادله حاكمه على الادله المثبته للأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية حق ثم التطبيق في محل الكلام التطبيق في محل الكلام أما الماء النجس يكون محكوم بالحكم، أو ماء الرمان يكون إذا كان نجسا يكون محكوم بالحكم، ولكن إذا اكتمل إلى شرب هذا الماء يكون مباح. فالاستمرار مانعا فعليا للتكليف، مانعا فعليا للتكليف. التكليف بوجوب الاشتراك عن الماء النجس منجم.